والإيمان محله القلب، والإسلام محله الجوارح. ولهذا نقول الإسلام عمل ظاهري، والإيمان أمر باطني، فهو في القلب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.